وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا آباءنا آباءنا آباءنا آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يحلون فهم لا يحلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم آمنوا آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه فلا إثم عليه فلا إثم عليه فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه فلا إثم عليه فلا إثم عليه غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكفرون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يزكيهم بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم إن الذين يكفرون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار النار فما أصدرهم على النار النير والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النير النار بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النير النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النير بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النير بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد